السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اليوم، يوم الاثنين 22 من شهر شوال عام 43 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون الدرس بعون الله وتوفيقه في كتاب الكافي للإمام محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمة الله علينا وعليه. قال رحمه الله: باب صفة الأئمة، يعني الذين تتوفر فيهم الشروط لمشروعية التقدم، ويذكر فيه أيضا بعض الأحكام المتعلقة بمن لا يصح تقديمه أو من يكره تقديمه إن غير ذلك مما سيعرض له بعون الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: الكلام فيها، أي صفة الأئمة، في ثلاثة أمور: أحدها صحة الإمامة، والناس فيها على خمسة أقسام. أحدها من تصح إمامته بكل حال، وهو الرجل يخرج المرأة بما يتعلق بإمامته للرجال، المسلم يخرج الكافر، العدل يخرج الفاسق، القائم بأركان الصلاة وشرائطها يخرج من لم يقم بأركان الصلاة وشرائطها، وهذا فيه خلاف في ما يترك عمدا أو يكون تركه للعجز عنه أو لنسيانه ونحو ذلك كما سيأتي إن شاء الله. فتصح إمامته وإن كان عبدا، لأن أبا ذر وابن مسعود وحذيفة وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا أبا سعيد مملوكا لأبي أسيد فصلى بهم، صلى بهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، وهذا يكاد يكون محل اتفاق، ويروى عن بعضهم أنه كره ذلك، لكن الذي عليه أهل العلم والأثار في هذا الباب أيضا صحيحة. من هذا الأثر الذي ذكر رحمه الله وقد رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة بإسناد صحيح من طريق داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد، وذكر هذه القصة وأنهم جاءوا في بيته أو كان قد تزوج فجاء فنزلوا أو فدعاهم، فلما حضرت الصلاة أراد أن يتقدم حذيفة رضي الله عنه فقال: ليس لك ذلك، وصاحب البيت موجود، فقدموه رضي الله عنهم. قال: ولأنه من أهل الأذان لهم فأشبه الحرة في صحة الإمامة، لكن عموم الأدلة دال على ذلك، لأنه داخل في قوله عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته. جاء في رواية أخرى صحيحة: إلا بإذنه، عند أبي داود. وفيه كما تقدم أن صاحب البيت أولى، وهذا داخل فيه عموم من تصح صلاته إمامته، ومن ذلك المملوك. وتصح إمامة الأعمى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، رواه أبو داود. وهذا الحديث رواه داود من رواية عمران بن داور القطان عن قتادة هو بن دعام الخطاب السدوسي عن أنس رضي الله عنه، وهذا الإسناد من رواية عمران بن داور فيه ضعف. عمران بن داور شار الحافظ إلى أنه له أوهام وأن صدوق، لكنه يهم، والذي يتبين من ترجمته أنه دون ذلك وأنه إلى الضعف أقرب، لكن الحديث قد رواه الطبراني في الأوسط وابن حبان من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، وهو حديث صحيح، وهذا أصح من حديث أنس. فعلى هذا حديث أنس يكون باب الحسن لغيره، وحديث عائشة حديث صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه مرتين، استخلفه مرتين في المدينة لما ذهب في سفره أو في غزوه عليه الصلاة والسلام. وخصوص أن حديث عمران بن داور عن قتادة، وروايته عن قتادة قوها بعضهم وقال له إن له، وقال إن له به أي بقتادة خصوصية كما يقول ابن الحافظ ابن شاهين رحمة الله علينا وعليه. قال رحمه الله: ولأن العمى فقد حاسة فأشبه فقد الشم، والمعنى أنه حاسة، هذه الحاسة لا تؤثر في الإمامة، لكن فقد يعني جعله على فقد، قياسه على فقد الشم في باب الصلاة فيه نظر، لأن الذين عللوا بالكراهية قالوا إن الأعمى كما يجي يعني كما جاء عن ابن عباس، يروى عن ابن عباس أنه كره ذلك، وأنه قال إنه لما عمي في آخر حياته قال إنهم يعدلوني القبلة فلا أحب ذلك. وهذا المعنى غير موجود في من يفقد حاسة الشم من جهة أن الأعمى لا يبصر قبلته، وقد يعلمها بعلامات باللمس ونحو ذلك، ومن جهة أيضا أنه لو أصابه شيء في بدنه فقد يصيبه نجاسة وقد لا يعلم بها. وهذه مرجحات ذكرها، لكن كل هذه مرجحات موضع نظر، لأن الأعمى قيل أنه يترجح بأنه لا يتعلق بصره بشيء فلا ينشغل به بخلاف المبصر، ورد هذا بأن هذا لو كان أمرا مطلوب مشروعا لأمر المبصر بأن يغمض عينيه. وبهذا يتبين أن هذه الحجج قد لا تنتهي في من يريد حجة ويرد عليه الآخر، والأولى هو عدم التمادي فيها والاقتصار على النص في هذا الباب. والنبي عليه قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، ذكر الصفات التي يكون بها التقدم، ويدخل في هذا الأعمى كما يدخل في هذا المملوك. وتصح إمامة الأصم لذلك، تصح إمامة الأصم لذلك، قال أنه فقد حاسة، فقد حاسة فأشبه الشم، لكن هذا فيه نظر، لأن الأصم لا يسمع، والصلاة قد يحتاج فيها إلى التنبيه إذا سهى في صلاته، قد يحتاج إلى تنبيه ولا يسمع من ينبهه، فهذا القياس فيه نظر. فالعلة التي كرهها من كرهها في الأصم أبلغ من العلة التي كرهها في من كرهها في الأعمى، في الأعمى. وإن كان الصحيح أنه يجوز أن إمام تجوز إمامته أو تصح إمامته، فإن كان أصم أعمى فقال بعض أصحابه لا تصح إمامته، لأنه قد يسهو فلا يمكن تنبيهه، يعني اجتمع إلى كونه أصم أعمى، مع أنه لم يعلل في بالعمى، مع أنه أضاف العمى إليه، لكن علل بأنه لا يمكن تنبيهه، ولهذا قال: والأولى صحتها. وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب، وهو قول جمهور أهل العلم بصحة إمامته ولو كان أصم، لدخوله في عموم الأدلة، لأنه لا، ولهذا علل قال: لأنه لا يخل بشيء من واجبات الصلاة، والسهو عارض، والسهو عارض فلا يبطل الصلاة احتمال وجوده كالجهل بحكم السجود، كالجهل بحكم السجود فلا يبطل الصلاة احتمال وجود السهو، لا يبطل، هذا مجرد احتمال، مجرد احتمال. والأصل هو أن الصلاة سليمة وصحيحة، فلهذا صحت صلاته، ومن كرهها كرهها لأنه قد يعرض هذا ولا يمكن تنبيهه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام في التسبيح، التسبيح وأنه يسبح به، وأن هذا قد لا يتأتى من الأصم في سماعه للتنبيه، فيكون من يسمع أرجح من هذه الجهة. ولهذا يعني منع بل قال بعضهم لا تصح، لكن الصواب صحتها، الصواب صحته، وإن كان خلوه من هذه العاهة هو الأولى والأكمل. وتصح إمامة ولد الزنا والجندي والخصي والأعراب إذا سلموا في دينهم لدخولهم في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم، يؤم القوم أقرأهم، يعني يقرأهم لكتاب الله. وهذا في صحيح مسلم حديث أبي مسعود. وهذا يعني هو قوله جماهير أهل العلم، ومن خالف في هذا لم يكن معه حجة. وفي ولد الزنا لا تزر ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأن العبرة بعمله وكونه أهلا للإمامة، فلهذا قد يكون أولى من غيره حين يكون أولى بهذه الصفات التي علق النبي صلى الله عليه وسلم بها الأولى بالإمامة. فمن كان على هذه الصفات كان أولى من غيره، أولى من غيره. وما ذكروا من التعليل في بعض من كرهت إمامته من هؤلاء كلها تعاليل عليلة لا تقوى على تخصيص عموم النصوص الدالة على صحة إمامتهم. إن العبرة كما قال رحمه: إذا سلموا في دينهم لدخولهم في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم. وتصح إمامة المتيمم بالمتوضئ، لأن عمرو بن العاص صلى بأصحابه متيمما فضحك، صلى بأصحابه متيمما وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فضحك ولم ينكر عليه، ولأن صلاة وإن طهارته صحيحة أشبه الماسح، أشبه الماسح. وهذا هو الصواب، هو قول عامة العلم صحيح صحة إمامة المتيمم بالمتوضئ، لأنها طهارة صحيحة، لأنه أيضا كما هنا ثبت عن عمرو العاص عند أحمد وأبي داود والبخاري معلقا أنه صلى بأصحابه وهو متيمم من جنابه، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحك ولم يقل شيئا عليه الصلاة والسلام، فأشبه الماسح، الماسح على الخفين، الماسح على الخفين، فكما تصح هذا وأنه لا خلاف فيه، فكذلك في الذي يتمسح بالتيمم. والأقوى في هذا هو عموم الأدلة. يروى عن ابن عباس سند ضعيف أنه قال يعني لا يرى أن يؤم المتيمم المتوضئ، لكن لا يثبت عنه رضي الله عنه أنه لا يؤم، لا يؤم، كما أنه روي عنه في مسألة إمامة الأعمى كما تقدم، لكن يظهر أن هذه الأثار لا تثبت عنه، والعبرة على عموم الأدلة عمومها لفظا ومعنى. فصل. القسم الثاني من لا تصح إمامته، لأنه قال هو خمسة أقسام، وذكر القسم الأول من تصح إمامته بكل حال، ثم ذكر بعض الأوصاف التي وقع فيها خلاف والصواب صحة الإمامة. القسم الثاني من لا تصح إمامته، وهو نوعان: أحدهما من لا تصح لنفسه، يعني لا تصح صلاته نفسه لأنه فقد شرط الصحة، لا يمكن أن تصح صلاته، كالكافر، الكافر لا يصح لبطلان إسلامه، بل لأنه ليس من مسلمين أصلا، لقوله سبحانه: لئن أشركت ليحبطن عملك، قال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والمجنون، والمجنون كذلك أيضا لا تصح صلاته، ومن أخل بشرط أو واجب لغير عذر، وهذا نعم، ومن أخل بشرط أو واجب لغير عذر، كمن ترك مثلا الطهارة فلا تصح صلاته، أو ترك ركنا من أركان الصلاة عمدا فصلاته باطلة، فلا تصح إمامته بحال، لأنه لا صلاة له في نفسه، أشبه اللاعب، وهذا اللاعب ولا يجوز التمادي معه، بل خروج من الاقتداء ولا يجوز إذا علمت الحال، إنما الخلاف إذا لم تعلم الحال، لم تعلم حاله. لكن إذا جهلت الحال، إذا جهلت الحال فالصواب الصحة حتى خلف الكافر على الصحيح، وإن كان خلاف قول الجماهير، لو أنه صلى خلفه ثم تبين بعد ذلك أنه كافر فإنه تصح صلاته كما اختاره أبو ثور والمزني، والأدلة في هذا كثيرة من جهة ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قد صلون لكم إن أصابوا فلكم ولهم الحديث، وقد سبق ذكره، وجاء من حديث أبي هريرة ومن حديث عقبة بن عامر وهما لفظان للحديثين، وجاء أيضا في أنه قال إن أدركتها معه فصلي، لما ذكره الأئمة الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، إلى غير ذلك من الأخبار. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة في يوم مرتين، ولأنه أدى الصلاة على ما أمر، من أدى الصلاة على ما أمر لا يؤمر أن يؤديها مرة ثانية إلا بأمر جديد، وليس هناك أمر جديد يدل على ذلك، لأنه صلى كما أمر، إلا في المحدث والنجس، يعني الذي في بدنه أو ثوبه نجاسة، إذا لم يعلم، يعني نفس المحدث ونفس الذي ثوبه نجاسة أو بدنه، هو والمأموم حتى فرغ من الصلاة أعاد وحده. فإذا صلى مثلا خلف إنسان محدث وكان المحدث لا يعلم حدثه، وبعد الفراغ من الصلاة تذكر أنه محدث، إذا كان بعد الفراغ من الصلاة فالصلاة صحيحة، صلاة صحيحة. وسيأتي الإشارة إلى الأدلة في هذا في كلامه رحمه الله. والنجس كذلك يعيد وحده، لكن الصحيح أن النجاسة لا إعادة، لا على المأموم ولا على الإمام، ولا على الإمام لما روى، لكن وهذا لما تقدم في المحدث، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف، هذا الجرف موضع على 3 أميال من نحو المدينة، من المدينة نحو الشام، كانت فيها أموال لعمر الخطاب ولأهل المدينة، هذا في الحاشية تحت. ثم خرج إلى الجرف فأهراق الماء، يعني بالا رضي الله عنه، فوجد في ثوبه احتلاما فأعاد ولم يعد الناس. وهذا الأثر رواه مالك الموطأ وعبد الرزاق عن عمر، وهو صحيح، وهو أثر صحيح عن عمر رضي الله عنه، وصح ما روي في هذا الباب عن خلفاء الراشدين عن عمر رضي الله عنه، قال وروى الأثر نحو هذا عن عثمان وعلي وابن عمر. الأثر عن عثمان عند الدارقطني، لكن إسناده ضعيف، من طريق محمد بن عمرو الحارث بن أبي ضرار، وهو شبه المجهول لأنه لم يوثقه معتبر، فالأثر ضعيف. وعلي رضي الله عنه روي عنه أثران، من طريق الحارث الأعور أنه لا يعيد، ومن طريق آخر أنه يعيد، من طريق آخر، من طريق الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه أنه صابه احتلام فصلى بالناس ثم علم فأعاد ولم يعيد، وهذا لا يصح. هو رواه ابن أبي شيبة، وروى ابن أبي شيبة عنه من طريق إبراهيم بيزيد الخوزي أنه أعاد وأمرهم أن يعيدوا الصلاة، وهذا من طريق الخوزي، والخوزي متروك، فالأثران لا يصحان عن علي رضي الله عنه، لا عدم الإعادة ولا الإعادة. عن ابن عمر رضي الله عنهما رواه عبد الرزاق عنه بإسناد صحيح عنه أنه صلى بأصحابه العصر ثم تذكر أنه محدث فأعاد ولم يعيد. فعن عمر وعن ابنه صحيحان، وعن علي ضعيف، وعن علي ضعيف بكلتا الروايتين لعادة وعدمها، وعن عثمان أيضا كذلك لا يصح. وهذا مؤيد مع الأصل المتقدم في الأصل صحة الصلاة، وهذه تلك الأدلة المتقدمة دليل في هذه المسألة. ولهذا عمر قال خطب يسير فصلى ولم يأمر الناس أن يصلوا. والمصنف رحمه الله يعني يقول حتى فرغوا من الصلاة، والقول الصحيح هو قول الجمهور أنهم حتى لو علموا قبل الفراغ من الصلاة، يعني لو أن الإمام علم أنه محدث في الصلاة فإنه في هذه الحالة يخرج من الصلاة ويقدم من يكمل بالناس، أو يقدمون من يكملهم، أو يصلون فرادى، والأكمل أن يقدم من يصلي بهم وصلاتهم صحيح. هذا هو الأظهر، لأنه لو كان لأجل الحدث وأن صلاة المأموم مربوط مرتبط صلاة الإمام ما كان هناك فرق بين كونه في الصلاة وخارج للصلاة وبعد فرغ الصلاة. وإن كان بعد الفراغ من الصلاة يعني قد تكون المشقة في تفرقه من نحو ذلك، لكن لو كانوا مضبوطين لم يتفرقوا فإنه كذلك لا يعيده. وهل صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام؟ على ثلاثة أقوال، قيل إنها مرتبطة تماما من كل وجه، وقيل ارتباط بينهما وهو مذهب الشافعي، وقيل إنها ترتبط وجه دون وجه وهذا هو الوسط، وله مسائل تتفرع على هذه القاعدة من جهة ارتباطها من كل وجه، إنها مرتبطة في الشيء الذي يتحمله عنه تحملا تاما. ولهذا لو أن الإمام اتخذ سترة فمر بين سترته بينه وبين سترته كلب فإنه تبطل صلاته وصلاة من معه، وذلك أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، سترة لمن خلفه، ولهذا لا يتخذون سترة. جاءت الأخبار في هذا عنه عليه الصلاة والسلام وأنه يستتر، والمأموم لا يأخذ سترة. وهنالك أمور يؤديها الإمام، هناك موضع خلاف قراءة الفاتحة هل يتحملها الإمام من كل وجه أو يتحملها في السرية في الجهرية دون السرية أو لا يتحملها مطلقا، على خلاف. وإن كان أظهرنه أن المأموم يقرأ والإمام يقرأ في السرية، وهذا في حق المأموم في السرية وفي الجهرية. ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعا، يعني وهذا في عهد عمر رضي الله عنه لا شك أنه أبلغ من كونه ظاهر ونحل وقت اجتماع الصحابة رضي الله عنهم، فلهذا مثل هذه الأحداث والوقائع تكون من أعظم الدلالة على ظهور هذه المسائل وقوتها مع توافر الصحابة ووجودهم رضي الله عنهم يعني في المدينة. ولأن هذا مما يخفى، يعني الحدث يخفى، فالمأموم لا يعلم حال إمامه، فكان المأموم معذورا في الاقتداء به، والنجاسة كالحدث لأنها مما تخفى، فقد يكون إنسان فيه نجاسة في بدنه في مكان لا يعلم بها، وقد تكون في ثوبه من في داخل ثيابه ليست من نجاسة ظاهرة. ولا شك أن فرق بين ما يكون خفيا وما يكون ظاهرا، الشرع فرق في باب الحكمة والعلة في الشيء الذي ظاهر. الشيء الذي يخفى لا يعلق الشرع الحكم به، فلا يعلق الحكم إلا بالشيء الظاهر. ولهذا حتى يرى الصلاة فرق بين الشروط الظاهرة والشروط التي قد تخفى، وإن كان بعض المسائل فيها موضع نزاع. ولهذا إذا خفيت العلة فإنه لا يعلق الحكم، لأنها تكون كالحكمة لا تنضبط، إنما يعلق بمظنتها، فإذا علق بمظنتها تكون مظنتها موضعا لها، سواء وجدت الحكمة أو لم توجد الحكمة، ولأن خفاء الحكمة أكثر. أما العلة فالغالب فهي وصف ظاهر منضبط. والنجاسة كالحدث لأنها مما تخفى، لكن الحدث أبلغ في الخفاء، لأن الحدث أمر يتعلق ليس له صورة ظاهرة. النجاسة قد يكونها ترى في الثوب، نجاسة ترى في بدن الإنسان، لكن الحدث ليس هنالك له صورة ظاهرة، إنما ينوي ويتوضأ ويكون بهذا متوضئا. وإلا فلا تفرق بين المتوضئ والمحدث، وتفرق بين من يكون بدنه نجسا ومن يكون طاهرا، أو ثوبه طاهرا وثوبه نجسا حين يكون عليه نجاسة. ولا يعفى عن سائر الشروط، لأن ليست في مظنة الخفاء، مثل استقبال القبلة، مثل السترة. لو إنسان صلى مثلا بسترة هذا هو شيء ظاهر، لو صلى إلى غير القبلة فإنه شيء ظاهر. فلا، ولو كان إنسان سهى والموم سهى يعني مثلا، ولم يكن مقام اجتهاد في البرية، كان في الحضر أو نحو، أو كانت آلة اجتهاد موجودة لكنهم تركوا، فهذا أمر لا يخفى فلا يعفى عنه، لأنهم كذلك السترة، فهذه أمور ظاهرة. فرق بين الشروط التي تظهر والشروط التي تخفى. ولا يعفى عن سائر الشروط نعم، لأنها ليست في مظنة الخفاء فلا تخفى غالبا. فإن علم الإمام والمأموم ذلك في أثناء الصلاة لازمهم الاستئناف، يعني إذا علم الحدث، علم المأموم الحدث، علم أن الإمام محدث مثلا، أو علم الإمام نفسه أن تذكر أنه محدث، أو سبقه الحدث مثلا، فإنه يعني تبطل صلاته، هذا بها صلاته بلا خلاف، وصلاة المأموم. لكن في من سبقه الحدث في خلاف، هناك قول معروف أنه لا يبطل ما مضى من صلاته، بل عليه أن يذهب وأن يتوضأ وأن يتم صلاته يبني، لكن الحديث ضعيف. الصواب أنه تبطل صلاته. هم يقولون يلزم الاستئناف، يلزم الاستئناف، فيبتدي الصلاة من جديد، طهر ويبتدي الصلاة من جديد ويزيل النجاسة إذا علم في الصلاة. والصواب أنه في كلا المسألتين الصلاة صحيحة في حق المأموم، فإنه إما أن يقدم واحدا يكمل بهم في باب الحدث، أو يصلون فرادى، ولولا أن يقدم من يصلي بهم. أما في باب النجاسة فالإمام إذا أمكن أن يزيل النجاسة بيسر وسهولة، مثل لا تكون لا يترتب على النجاسة، على إزالة النجاسة كشف العورة، مثل يكون في ثوب في غترته أو في عمامته نجاسة، أمكن أن يخلع عمامته مثلا أو ما أشبه ذلك مما لا يشق نزعه ولا يترتب عليه كشف العورة، في هذه الحالة ينزع ويكمل صلاته كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود لما خلع عليه لما أخبره جبرائيل عليه الصلاة والسلام، وكذلك حديث مسعود معناه عند الحاكم. حديث أبي سعيد حديث صحيح. كما لو وحكي عنه في المأموم أنه يبني على ما مضى، كما لو سبق الإمام كما الحدث، كما لو سبق الإمام الحدث. وهذا هو قول الجمهور، وهذه الرواية أظهر كما تقدم أنه يبني على ما مضى كما لو سبق الإمام الحدث. سبق الإمام الحدث يعني، وبينما إذا كان دخلها محدثا، لكن إذا سبقه الحدث هذا الخلاف فيها في خلاف، مع أن المذهب أنه لا فرق، لكن هو اختار رحمه الله أنه إذا سبقه الحدث أنه لا تبطل صلاته، لكن قال والمذهب الأول، المذهب الأول. وقد احتج رحمه الله لهذه المسألة في المغني، وهو في سبق الحدث، سبق الحدث في قصة عمر رضي الله عنه، وهو أنه لما طعن رضي الله عنه صار جرحه يثعب دما الحديث، فقدم عبد الرحمن بن عوف وعندهم الدم الذي يخرج على الصفة الكثير ينقض الوضوء. استوين كان هذا فيه نزاع، لكن استدل بهذا أيضا، فرق بين سبق الحدث ومن دخل وهو محدث. وإن علم بعض المأمومين دون بعض فالمنصوص أنهم يعيدون جميعا لعدم المشقة فيه. إذا علم بعض المأمومين مثلا بحدث الإمام أو علموا بوجود النجاسة عليه ولم يعلم بعضهم فإن الجميع يعيدون الصلاة. ويحتمل أن تختص الإعادة بمن علم، لأن من لم يعلم لا يكلف علم من علم، لا يكلف كما لو لم يعلموا جميعا، كما لو لم يعلموا، لأنه اختص بالعلم المبطل، فاختص بالبطلان كما لو أحدث، كما لو أحدث يعني كما لو وقع من الحدث. وعلم بطلانها يدل، وعلم بطلانها يبطل صلاة، وعلم بطلان صلاة الإمام يبطل صلاة. وهذا القول ضعيف. إذا علم بطلان الصلاة، إذا علم بطلان الصلاة فواجب عليه أن يخرج من الصلاة. مثل الإنسان ربما قد يعلم المأموم ولا يعلم الإمام، مثل يكون إنسان علم أن فلان أحدث مثلا، علم أن فلان أحدث كان معه ويعني علم من حاله أنه أحدث، ثم دخل المسجد جميعا فتقدم المحدث ناسيا والمأموم نسي ذلك، ثم تذكر أثناء الصلاة أنه أحدث ولم يتوضأ، إما بأنه سمع صوت ريح منه أو يعني رآه محدثا بحدث البول ونحو ذلك فعلم ذلك فنسي المأموم ودخل مع هذا المحدث وكلاهما ناسي، فتذكر المأموم حدث إمامه وجب عليه أن ينبه إمامه يخرج من صلاته في ذلك. ولهذا قد يختص بهذا الإمام المأموم دون الإمام، يعني ممكن أن يتصور هذا، فهي لها يعني صور عدة، لكن الصحيح أن الصلاة لا تبطل ببطلان صلاة الإمام لأنه لا تفريط من المأموم لأدلة المتقدمة. النوع الثاني يعني ممن تقدم قالوا من لا تصح إمامته، أنهم نوعان، أحدهم لا تصح صلاته نفسه وهو الكافر والمجنون ومن أخل بشرط أو واجب، الكافر لا تصح أعماله وهو مخاطب، والمجنون لا تصح أعماله وهو غير مخاطب لأنه غير مكلف، ومن أخل بشرط هذا مخاطب وتصح منه لكنه أخل بشرط أو واجب لغير عذر لكن تصح صلاته لنفسه. النوع الثاني الفاسق إما بالأفعال أو بدعة لا تكفره، فهذا تصح صلاته لنفسه، تصح صلاته لنفسه لأنه جاء بالشروط والأركان، لكن النقص من جهة الفسق. والفاسق إما بالأفعال أو ببدعة لا تكفره، فسق في الأقوال، فسق في الأعمال وفسق في الاعتقاد، وهذا فسق الاعتقاد هذا لا يخرج به من الإسلام، لأنه إذا خرج به من الإسلام صار في القسم الأول الذي لا تصح صلاته لنفسه. يقول ففي إمامته روايتان، في إمامته روايتان، إحداهما تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة عن وقتها، قال قلت فما تأمرني قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة من المسند. وكذلك رواه مسلم، وجاءت عدة أخبار في هذا عند مسلم وغيره، والأدلة في هذا كثيرة، سيذكر المصنف رحمه الله آثارا في هذا، وهذه الرواية هي الصواب، هي الصواب، وإن كان المذهب والقول الثاني، وهذا قول الكثير أو الأكثر من أهل العلم في صحة صلاة الفاسق سواء بعمله أو بدعته إذا كانت لا تكفر، إذا كانت لا تكفر فإن الصلاة خلفه صحيحة. ولهذا قال وكان ابن عمر يصلي وراء الحجاج، وهذا رواه البخاري عن رواية سالم عن ابن عمر في أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج، وله قصة معه في الحج في أيامنا رضي الله عنه. والحسن والحسين يصليان وراء مروان، وراء مروان ابن الحكم، وراء مروان ابن الحكم. وهذا رواه ابن أبي شيبة من رواية أبي جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وهو من الطبقة الرابعة من متوسط التابعين، أن الحسن والحسين كانا يصليان خلف مروان، خلف مروان الحكم. وهذا الأثر فيه انقطاع، لأن أبا جعفر لم يدرك جديه الحسن والحسين كما قال العلائي رحمه الله، لكنه في الآثار في هذا الباب. وقد صح عن أنس رضي الله عنه وعن ابن مسعود، مسعود ثبت عنه كان يصلي خلف الوليد، نعم الوليد بن المغيرة، لأن نعم أنه لما قال أزيدكم قال ما زلنا معك في زيادة، وكان يعني متهما بشرب الخمر. فالمقصود أنه في جاء في آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، وصلى بعض خلف عبيد الله بن زياد وهو متهم بأمور عظيمة، فلها كانوا يصلون خلفه، لأنه لا تتأتى الصلاة إلا خلفه، لا تتأتى ولا خيار في ذلك، وإلا لازم عليه ترك يعني ترك الجماعة، ترك الجماعة وترك الجمعة والجماعة، ولم يتأتى الصلاة في مكان آخر. لكن إن تأتى الصلاة في مكان آخر خلف من هو سالم من أسباب الفسق في باب العمل والاعتقاد كان هو المتعين الواجب، وقال بعضهم ليس متعينا لكن هو الأفضل. والثاني لا تصح، لأن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تؤمن امرأة رجلا ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان أو يخاف صوته أو سيفه، رواه ابن ماجة. وهذا الحديث لا يصح من طريق عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله، وعبد الله هذا العدوي متروك متهم بل قال اتهمه وكيع جراح بالوضع، وأنه يضع الأخبار. فهذا الخبر لا يصح، وجاءت الآثار في هذا كثيرة كما تقدم، بل جاءت أرفع وأعلى من هذا كما روى البخاري في صحيحه قال باب إمامة المفتون والمبتدع، قال وقال الحسن صلي وعليه بدعته. وروى من طريق عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه دخل على عثمان رضي الله عنه وكان محصورا، فقال أنت محصور ويصلي بالناس إمام فتنة، قال إن الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم أو اعمل كما، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم، الصلاة خير ما يعمل الناس فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. فأمره أن يصلي معهم، وإن كان هذا الأمر فتنة عظيمة وعمل منكر من هؤلاء الذين بغوا واعتدوا، فأمر بالصلاة لأنها خير ما يعمل الناس. فالآثار عن الصحابة متكاثرة في الصلاة خلف هؤلاء الأئمة، ولأنه لا يؤمن على يعني هذا التعليل لا يؤمن على شرائط الصلاة ويحتمل أن تصئن، لكن هذا التعليل فيه نظر. وتقدم أن شرائط الصلاة التي تخفى يعني كما ذكر رحمه الله أن ما كان في مظنة الخفاء فإنه لا يلتفت إليه، يعني ما قال لا يؤمن على شرائط الصلاة لا، لكن العلة هو هذا العمل الظاهر، وهذا العمل الظاهر هو الذي لا يمكن توقيه، ويترتب على ترك الصلاة معه ترك الجماعة والتفرق، فتحصل من فساد الشيء الكثير. فلهذا احتملت ما دام أنه تعين طريقا لهذه الصلاة أو للصلاة جماعة على هذا الوصف، ولأنه لا يؤمن على شرائط الصلاة، ويحتمل أن تصح الجمعة والعيد دون غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهما خلف كل بر وفاجر. وهذا رواه أبو داود من طريق مكحول عن أبي هريرة وهو منقطع، لكن هذا هو قول أهل العلم، وقد نص عليه طحاوي رحمه الله في عقيدته، وأنه قال نصلي خلف كل بر وفاجر، ولأن تختص بإمام واحد فالمنع منها خلف الفاسق يفضي إلى تفويتها، فسومح فيها دون سائر الصلوات. وهذا يعني صحيح حتى في الجمعة، يعني كل ما تأتى أن يؤتى به خلف من يكون سالما من هذه الصفات سواء في الجمعة والجماعة كان هو الأولى، بل بعضهم يقول إنه المتعين. فصل. القسم الثالث يعني ممن تصح، لما قال في لما ذكر أن الأقسام خمسة رحمه الله في صفة الإمامة والناس على الخمسة أقسام، القسم الثالث من تصح إمامته بمثله، فلا تصح إمامته بغيره إنما تصح بمثله، صح بمثله. يقول رحمه الله من تصح إمامة مثله ولا تصح بغيره، وهم ثلاثة أنواع. المرأة يجوز أن تؤم النساء لما تقدم، ولا يجوز أن تؤم رجلا وتقدم، يعني كما تقدم في الحديث أنه لا تؤمن امرأة رجلا، فالمرأة تؤم المرأة ولا يجوز أن تتقدم الرجال، ولا يجوز أن تؤم رجلا، ولا يجوز أن تؤم رجلا. أما إمامتها للنساء فهذا لا خلاف فيه، لا خلاف على صفة الإمامة والجماعة، وهل تتقدم أو تكون بينهم، وهل تؤذن أو تقيم، هذه مسائل فيها خلاف. لكن ما أشار إلى خصوص هذه المسألة وهو أنها لا يجوز أن تتقدم الرجال ولا أن تؤمهم مطلقا، وإن ذكر بعضهم في المذهب من المتأخرين قول أنها قول، يعني هذا ذكره بعضهم لكنه قول ضعيف، أنه يجوز أن تؤم في التراويح، وإمامة امرأة للرجال فعندنا تصح في مثال امرأة قارئة مجيدة أو حافظة لسور عديدة وغيرها من الرجال أمي، أو حافظا لصورة في النظم صلاتها من خلفهم لا عندهم، يعني أنها لا تكون أمامهم. فلكن هذا قول ضعيف، قول ضعيف أو هو باطل، والأدلة على أن المرأة لا تتقدم الرجال في الإمامة كثيرة كثيرة، ولو لم يكن منها قول النبي عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشر آخرها، خير صف النساء آخرها وشرها أولها. فإذا كان هذه الخيرية تنعدم في الصف الأول ليس، وأنها تصلي مع الرجال يعني معهم تماما لكن منعزلة عنهم، لكن مع انعزالها إذا كانت مسجد لا تكون في الصف الأول، تكون في الصفوف المتأخرة، فكيف تكون متقدمة إمامة لهم؟ إمامة لهم فإن هذا لا يصح. يكاد يكون إجماع قديم في هذه المسألة، لكن هذا حدث في صورة خاصة كما تقدم. ولا خنثى مشكلا، ولا يجوز أن تأم رجلا ولا خنثى مشكلا في فرض، ولا فلا تأم الخنثى المشكل، ويعني الخنثى المشكل ومن له آلتان متساويتان في باب يعني لا تميز لأحدهم على الآخر، أو لا يكون له إلا آلة، لا يكون له آلتان بل وهو آلة بمثابة ثقب، وهذا في المشكل، وهذا يفرضونه على فرض وجوده، يفرضونه رحمة الله عليهم، لأنه ربما أن يعني يحتمل أن يكون رجلا، يحتمل أن يكون رجلا، بهذا لا يصح أن تأمه في فرض. ولا صلاة نافل لقوله عليه الصلاة والسلام لا تأمن امرأة رجلا، وهذا تقدم الخبر كما تقدم من طريق العدوي هذا المتهم، ولأنها لا تؤذن الرجال فلم يجز لها أن تأمهم كالمجنون. والمجنون تقدم الإشارة إليه لا يجوز أن يأم، لكن لو فرض أنه تقدم وصلى صلاة أدى الشرائط وركان، لو فرض أنه صلى على هذه الصفة مثلا وبعد الفراغ الصلاة تبين أنه يعني مجنون، فذهب بعض العلماء إلى وإن كان خلاف الجمهور إلى صحة الصلاة، وإذا كانت تصح خلف الكافر على هذا القول إذا لم يعلم إلا بعد الفراغ من الصلاة كما هو قول أبي ثور المزني، فالمجنون من باب أولى إذا لم يعلم إلا بعد الفراغ من الصلاة وكانت صلاته يعني مستقيمة لم يتبين منها ما يبطلها قبل الفراغ منها. الثاني الأمي، يعني من تصح إمامته بمثله، مع أن الخنثى المشكل عندهم لا يصح أن يأم خنثى مشكل، لأنه يجوز أن يكون يعني أحدهما رجل الآخر امرأة، فيكون ما لا بد يعني على هذا احتمال أن تكون امرأة أمت رجلا، أما امرأة أمت رجلا وهذا لعله يشير إليه أو يأتي الإشارة إليه إن شاء الله. الثاني الأم، وهو من لا يحسن الفاتحة أو يخل بترتيبها أو حرف منها أو يخل، من لا يحسن فاتحة أو يخل بترتيبها بترتيلها أو حرف منها أو يبدله بغيره كالألثغ الذي يجعل الراء غينا، يجعل الراء غينا، ومن يلحن لحنا يحيل المعنى مثل أن يضم تاء أنعمت، يقدم يقول أنعمت على الشيطان أنعمت، يقول أنعمت أو يكسر أو أنعمت مثلا أو يكسر كاف إياك، يقول إياك، هذا لحن باطل محيل للمعنى. أو يخل بشدة مثل شدة الراء اللام في الرحمن، الرحمن والراء كذلك مثلا، فإن الشدة قامت مقام الحرف بدليل أن شدة الراء راء الرحيم قامت مقام اللام، ولي يقول الرحيم ما يقول الرحيم لأنها قامت الراء مقام اللام لكن خففها أجزأته، فهؤلاء إذا لم يقدروا على إصلاح قراءتهم أميون تصح صلاتهم بمثلهم، يعني أمي بأمي، والأمي عندهم من لا يحسن الفاتحة ويخل بشيء منها إخلالا يحيل المعنى، ولا تصح بقارئ، والقارئ هو الذي يحسن الفاتحة لأنه عجز عن ركن من الصلاة فلا يأم العاجز القادر عليه، فأشبه العاجز عن السجود، وهذا القياس مبرر لأن بعض الناس قد لا بعض العلماء يسلم بهذا القياس، يجوز أن يأم العاجز عن السجود من لا يعجز عنه، على خلاف في هذه إنما استثنوا العاجز عن القيام بشروط عندهم، صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. فإن أما نعم هذه المسألة وهو من الأم الذي لا يحسن الفاتحة ولا يجوز تقديمه، النبي يقول أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فلا يأم الأم ولا لا يتقدم الأم على غيره، إذا كان لا يحسن الفاتحة ويخل بها فلا يجوز أن يتقدم مع وجود القارئ، لكن لو تقدم لو كان مثلا إنسان تقدم وصلى مثلا أو لم يكن بد من تقدمه فقالوا إنه لا تصح، ولو صلى يعيد أو أنه يصلي معه يوافقه في الأفعال، يصار ما يقدر على إزالته مثلا صلي خلفه وينفصل بالنية ويكبر، إذا كبر كبر لا ينوي اقتداء به التكبير لكن يكبر نفسه، إذا ركع يركع لكن لا ينوي متابعته بس يوافقه في الظاهر حتى يسلم أو أنه يخرج، فلو كان يقول لا أستطيع يعني لا يمكن يخشى من نفسه مثلا لو ترك الصلاة خلفه لأن هذا مثلا له قوة ويلزمه أن يصلي خلفه مثلا، ففي هذه الحال يوافقه بالفعل، والقول الثاني في هذه المسألة وإن كان خلاف قول الجمهور أن الأصل أن الواجب هو أن يتقدم أنه لا يجوز أن يتقدم الأمي الذي يلحن في الفاتح لحنا يحيل المعنى لحن يحيل المعنى فعلم منها أنه لو كان لحن لا يحيل المعنى لو قال الحمد لله رب العالمين أو رب العالمين وإن كان لحنا لكنه لا يحيل المعنى فهذه مسألة أخرى هي أخف وعندهم تصح إمامته صح إمامته لكن أظهر أنه لا يجوز أن يقدم في حال الاختيار مع وجود القارئ لكن هذه الصورة هو الأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو لا يحسن بعض حروفها فإنه لا يجوز تقديمه ولا تصح إمامته مع القدرة لكن مع عدم القدرة ولا يمكن إلى الصلاة خلفه فالأظهر على القاعد أن ما صحت صلاة نفسه صحت صلاة لغيره أو مثلا لم يتيسر لهذه الجماعة ولو تركها فإنه لا تحصل له جماعة وإن كان تقدم اختيارا هو من نفسه وصف الناس خلفه ولا يوجد جماعة بعد ذلك يعني ولا يتحصل في هذه الحالة يصلي لأنه صحت صلاة نفسه ولم يقدم هو ولم يكن تقديمه عن اختيار فيشبه من كان يتقدم للصلاة ولا يمكن أن يصلي غيره ويترتب على عدم الصلاة خلفه ترك الجماعة فالأظهر صحة الصلاة لأن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره هذا هو الأظهر في هذه المسألة يقول رحمه الله لكن خففها نعم فإن أما أميين وقارئا صلى خلف هذا الأمي أناس أميين لا يحسنون يحيلون المعنى وصلى معه قراء صحت صلاة الأميين لأنه مثله ولقال من تصح إمامته مثل بمثله وفسدت صلاة القارئ مطلقا والأظهر على تفصيل المتقدم هذا هو الأظهر إذ كيف نبطلها وقد أدى الصلاة على ما يستطيع واجتهد في أن يؤديها على الوجه المشروع لكن هذا هو الشيء المتعين ولا يمكن يقال إنها تقام جماعات وأنه يصليهم أكثر مرة وقد صلى كما أمر وفي معنى هذا النوع من يخل بشرط أو ركن كالأخرس إنسان أخرس لا يتكلم الأخرس الجمهور علماء لا تصح صلاته بغيره ولا يصح صلاته بأخرس مثله أو بأخرس مثله لا تصح صلاته بأخرس مثله وهذا المذهب وقول الشافعية وقول لا أو قول الحناف وقول المالكية والشافعية تصح بمثله صواب أنه كالتفصيل في مسألة الأمي إذا لم يمكن إلا تقدمه وترتب عليه أنه يعني ترتب عليه التفرق ولا يتيسر إلى أن يصلي خلف هذه الجماعة فما صحت صلاة نفسه صحت صلاته لغيره والعاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود كالأخرس والعاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود العاجز عن الركوع والسجود هذا يعني القياس فيه نظر لأن القراءة قد يتحملها الإمام عن المأموم عند جمهور العلماء في بعض الصور كالصلاة الجهرية وعند بعضهم يتحملها حتى في السرية وإن كان الصواب أن المأموم عليه قراءة لكن لا يسلم به الخصم الذي يخالف في هذه الصورة بخلاف الركوع والسجود لا يتحمل أحد ركوع عن أحد المأموم يركع والإمام يركع الإمام يسجد والمأموم يسجد ولهذا في هذه أركان القيام والقعود والركوع والسجود هم فرقوا بين الركوع والسجود، فقالوا لا يصح الاقتداء بمن لا يستطيع الركوع والسجود، ويصح الاقتداء بمن لا يستطيع القيام بشرطين يأتيان، لكن هو ذكر هنا القيام لأنه مطلق ليس مقيدا، بخلاف ما يذكره في الائتمام بمن لا يستطيع القيام بشرط أن يكون إمام الحي وأن تكون العلة مرجوة الزوال. هنا أطلق، فلو كان صلى إنسان قاعد لكنه ليس إماما راتبا هو لا يستطيع، لا تصح الصلاة خلفه، أو إمام راتب لكنها علة دائمة غير مرجوة الزوال لا تصح الصلاة خلفه. فلهذا قاس الأخرس على العاجل عن الركوع والسجود والقيام والقعود، مع أن القيام فيه تفصيل، لكن الأصل عندهم أنه لا يصح الاقتداء بمن عجز عن القيام إلا بشرطين، وهذه المسألة مفروضة على عدم وجود هذين الشرطين. قال رحمه الله: مستحاضة ومن به سلس البول وأشباههم تصح صلاتهم في أنفسهم وبمن حاله كحالهم، ولا تصح لغيرهم لأنهم خلوا بفرض الصلاة، فأشبه المضطجع يؤم القائم إلا في موضع واحد وهو العاجز، ولهذا يرجع إلى ما تقدم عن القيام العاجز عن القيام كما سيأتي، يؤم القادر عليه بشرطين. فالركوع والسجود والقعود هذا مطلقا لا يصل للاقتداء بمن لا يستطيع القعود، لا يصلي إلا على جنبه أو مضطجع مثلا، أو لا يستطيع الركوع أو لا يستطيع السجود. أما القيام ففيه تفصيل، فيقول المستحاضة لا يصح أن تؤم إلا من تكون مستحاضة مثلها، ومن به سلس البول لا يؤم إلا من به سلس البول، وهذا فيه نظر. والصواب القول الثاني أنه إمام توفرت فيه شروط صحة الإمامة فتصح إمامته، ثم حاله لو كان أميا على التفصيل السابق، لكن هي مفروضة على أنه صاحب سلس بول، فلو صلى إمام كان صاحب سلس بول صلاته في نفسه صحيحة، صحت صلاة نفسه صحت صلاته لغيره. والأدلة مطلقة، ما استثنى النبي عليه الصلاة والسلام شيء، وتأخير البيان وهذا المقام يحتاج إلى بيان، لأن هذه وإن كانت ربما يعني عروضها قليل لكنها واردة، خاصة المستحاضة، مستحاضة تكثر، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني بل أطلق صحة صلاتها ويدخل فيها إمامتها بغيرها، وكذلك من به سلس البول إلا في موضع واحد وهو وقول فأشبه المضطجع يؤم القائم، المضطجع يؤم القائم، هو فرض المسألة أنا مضطجع مطلقا لو إنسان ما يستطيع القعود، يعني إنما يصلي وهو مائل على أحد شقيه شبه المضطجع مثلا أو مضطجع، فلا يجوز أن يؤم القائم. وهذا القياس فيه نظر، لأن من خالف لا يسلم بهذا، لا يسلم بهذا، ويجوز أن يؤم المضطجع القائمة، لكن لا شك أنه لا يحسن، بل لو قيل لا يجوز أن يرتب من يكون على هذه الصفة هذا واضح، ولا يقدم في ذلك، لكن لو وجد في الجماعة هكذا مثل أنت صليت خلف إنسان فإذا جاء السجود لا يستطيع السجود إلا على شق أشبه المضطجع، أشبه المضطجع، فلا يسجد على ركبتيه ولا على يديه يعني أو نحو ذلك، فلا يسجد على أعضائه مثلا، فذهب بعضهم إلى صحة صلاته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة النائم على النصف من صلاة القاعد، والمراد بالمضطجع هذا، وإن كانت أول بعض، لكن الحديث صحيح وصريح في هذا، صريح في هذا، وهذا في صلاة النافلة يعني في كونه، فإذا كان في صلاة النافلة هذا في حال اختيار، أما في غير حال اختيار مثل إنسان مريض ما يستطيع يصلي، لأنه يجوز أن يصلي قاعدا في المريضة من باب أولى مضطجعا، لكنه لا يستطيع إلا هكذا، بعضهم يقول إنه تصح لأنه لأن صلاة صحة نفسه فتصح صلاته لغيره. والنبي قال في القاعدة فصلى قاعدة فصلوا قعودا أجمعين. والقعود والقيام ركن في حال في الفرض، فلا فرق بين هذه الأركان في عدم القدرة على بعضها في جميع صفات أحوال المصلي. قال وهو العاجز عن القيام يؤم القادر عليه بشرطين، استثنوا حال القيام بشرطين، أحدهما أن يكون إمام الحي يعني الإمام الراتب، والثاني أن يرجى زوال مرضه ويصلون خلفه جلوسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالسا، فصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، ثم قال إنما جعلني الإمام يتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى جالسا صلوا جلوسا أجمعون، متفق عليه. وهذا الحديث جاء من عدة أخبار عن عائشة وأبي هريرة، وجاء في حديث جابر بلفظ آخر في صحيح مسلم، فإن صلوا قياما فيه وجهان، إذا صلوا خلفه قياما يعني الإمام على هذه الصفة إحداهما لا تصح للنهي، يعني يبقى صلى بعد صلى جلوس أجمعين أو أجمعون، والثاني تصح، وهذا هو المذهب. بل قال ابن حزم يجب، وهي رواية في المذهب، يجب الجلوس، لأن فيصلوا قيام في وجاح إحداهما لا تصح، وعلى هذا يجب الجلوس. لكن الرواية الثانية يجوز القيام، والرواية الأولى هي قول ابن حزم رحمه الله، والرواية الثانية التي هي أنه يصح القيام والجلوس أو لا، الأحناف والشافعية قالوا يجب القيام خلف الجالس، وذهب المالكي لأن لا تصلى، لا يصلى خلف الجالس، صعب أن يصلى خلفه، لكن هل يقعدون أو يقومون هذا موضع خلاف بين أهل العلم. والثاني تصح لأن القيام هو الأصل وقد أتوا به، فإن ابتدأ نعم القيام هو الأصل وقد أتوا به وهذه مسألة موضع خلاف بين أهل العلم، والأظهر والله أعلم أنه أن الجلوس أفضل والقيام جائز، لأن جاء حديث جابر رضي الله عنه صلى خلف النبي قياما والنبي أشار إليهم أن يجلسوا، وقال كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم الحديث، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام لم أو أنه عليه السلام لم يأمرهم بإعادة الصلاة، صحت صلاتهم. لكن قد يقال هذا التشبيه منه يدل على وجوب القيام، لكن هو صلى عليه الصلاة والسلام في مرض موته بأصحابه كما يذكر مصنف قال رحمه الله، ولهذا قال فإن ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل جلس. فرقوا بين صورتين، إذا ابتدأ بهم جالسا بشرط أن يكون إمام الحي وأن تكون العلة مرجوة الزوال بهذين الشرطين، ففي هذه الحالة يصلون خلفه جلوسا، إذا قاموا جاز على الصحيح من المذهب، والأولى الجلوس، الأولى الجلوس. لكن لو ابتدأ بهم الصلاة قائما في هذه الحالة صلون يتمون الصلاة قياما، وهذا هو الذي وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في حديث طويل، وفيه أنه خرج عليه الصلاة والسلام وجلس إلى جانب أبي بكر عن يساره، والناس يأتمون بصلاة أبي بكر وأبو بكر يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء أخذوا القيام من أن أبي بكر بدأ الصلاة قياما ولم يأتي أن الصحابة جلسوا، ولهذا قال يأتمون بصلاة أبي بكر، هذا واضح لما قال يأتمون بصلاة أبي بكر لأنهم لا يشاهدون النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كانوا يشاهدون النبي عليه الصلاة والسلام لأتموا به، لكن لما كانوا يأتمون أبي بكر دل على أن أبي بكر قائم فيرونه، والنبي عليه الصلاة والسلام جالس فلا يرونه، وهذا يبين أن الصلاة تمت قياما حال ابتدائها. وهناك مسلك آخر، بعضهم قال بالنسخ، نسخ الأمر بالجلوس، وأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم وهم قيام ولم يأمر جلوس، فهذا الحديث في مرض موته كما قال يؤخذ بالآخر من الآخر بالآخر يؤخذ بالآخر من أمره، وهو صلى وصلى خلفه صلى قاعد صلى خلفه قياما، فيكون منسوخا الأمر بالجلوس خلف من صلى خلف الإمام وهو قاعد. وهناك مسلك آخر ثالث وهو أحسن المسالك، أن الأمر بالقعود هو الأولى والأكمل، الجلوس يكون ندب، والقيام جائز على القاعدة إذا جاء حديث بالأمر بشيء وجاء حديث على خلافه يصرف هذا الفعل أو هذا الأمر ما دل على الوجوب في باب الأمر إلى الاستحباب، وفي باب النهي إلى الكراهة. وهذا له أمثلة، وهذا أظهر. على هذا يقال إذا صلى الإمام قائما قاعدا فيصلون خلفه قعودا، هذا هو الأكمل، ولا يصلون خلفه قياما. ويصلوا خلفه قياما جاز، لأن الصحابة رضي الله عنهم في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام صلوا خلفه قياما. والأظهر أنه لا يقيد بإمام الحي ولا بالعلة المرجوة للزوال، لا يقيد بإمام الحي. فلو كان إنسان ليس إمام الحي، أن جئت إلى مسجد تصلي فاتتك الصلاة، فوجدت الإمام وجدت الناس يصلون خلف إنسان ركع هو قائم، ثم ركع، ثم لما جاء السجود ما استطاع يسجد، مد رجليه لا يستطيع أن يثني رجله، مد رجله وجعل يومئ بالسجود ما استطاع السجود مثلا، أو لما أراد الركوع جلس ما يستطيع ينحني للركوع، جلس وركع وهو جالس، أو ما بالركوع أو ما بالركوع، وليس إمام حي، ليس إمام الحي، تصح الصلاة خلفه. لكن إذا كان هذه العلة دائمة فلا ينبغي أن يرتب إمام علته مستمرة يصلي بالناس مع وجود غيره. لكن يمكن أن يقال لو أنه مثلا هذا الحي يحتاج إلى إمام ودار الأمر، وكان هذا الشخص مثلا لا يستطيع السجود مثلا أو الركوع، هو أقرأهم وأكثرهم، يعني هو متصف بالصفات التي تقدم بها، وغيره ليس به علة لكنه دونه، قد يقال إنه في هذه الحالة هو أولى لعموم قوله عن النبي عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذا محتمل. ويمكن أن يقال على قول الجمهور الذين يقول يجوز تقدم المفضول مع وجود الفاضل تلافيا للخلاف في هذه المسألة، ألا يرتب إمام هو على هذا الوصف، وخصوصا في حال الاستمرار علته دائمة كما قالوهم في شرط الإمام الراتب ألا تكون علته دائمة، فهم شرطوا هذين الشرطين، وهذين الشرطين موضع نظر لإطلاق الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام، لكن في صورة ما إذا كانت صلاة عارضة فلا بأس من الصلاة خلفه. قال رحمه الله يقول والثاني تصح لأن القيام هو الأصل، وقد أتوا وقد أتوا به، فإن ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل فجلس أتم قياما. لأن عائشة رضي الله عنها قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ولما دخل أبو بكر في الصلاة خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا، وأبو بكر قائما يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر، متفق عليه. فأتموا قياما لابتدائهم إياها قياما، ولقوله يقتدي الناس بصلاة أبي بكر. قال فأما غير إمام الحي، هذا يعني الدليل الذي ذكروه في هذه المسألة الأخيرة، وهو أنه ابتدأ الصلاة بهم قائما فأتموا قياما. فأما غير إمام الحي ومثله يعني لو كان الإمام ابتدع الصلاة قائما يعني على ليس المعنى أنه صلى إمام صحيح ثم جاء إمام مثلا الآن جاء الإمام الراتب وصلى وهو عليل مثلا صلى جاهز، لكن لو نفس الإمام إنسان صلى تقدم صلى بنا مثلا ثم أثناء الصلاة اعتل أصابته علة فلم يستطع القيام فرفع من السجود الثاني وجلس لا يستطيع القيام، هذا مثله نقوم نحن لأنه ابتدأ الصلاة قائما فنكمل الصلاة خلفه قائما أو قائمين. لو ابتدأ الصلاة جالسا صلينا جلوسا صلينا جلوسا. نعم. فأما غير إمام الحي فلا يصح أن يؤم قادرا على القيام وهو جالس لعدم الحاجة إلى تقديمه مع عجزه، وقوله لعدم الحاجة تقديمه مع عجزه هذا لا شك قد يقال عند الاختيار لا بأس، لكن لو وجده قد تقدم في هذه الحالة أظهر الله أنه يصلي مع الناس ولا يفوت الجماعة، وإن لم يرجى برؤه لم يجوز إمامته لأنه لا يجوز استبقاؤه إماما دائما مع عجزه، واحتمل هذا في القيام دون سائر أركان يعني دون الركوع والسجود لخفته بدأ سقوطه في النفل دونها مع أن هذا موضع نظر يعني حتى الركوع يعني السجود يجوز الإيماء به على قول جيد عند في باب النفل. فإن كان أقطع اليدين فقال أبو بكر وهو بكر عبد العزيز لا تصح إمامته لإخلاله بالسجود على عضوين من أعضاء السجود فأشبه العاجز عن السجود على جبهته، وهذا القياس فيه نظر لأن السجود يعني هو الأصل على الجبهة هو الأصل، وإن كان كل عضو من هذه الأعضاء مقصود في السجود، والصحيح أنه يصح إمامة من كان أقطع اليدين، وهذا أولى ممن كان عاجزا عن القيام كما تقدم. وفي معناه أقطع اليد الواحدة، وقال القاضي تصح إمامته لأنه لا يخل بركن الصلاة بخلاف تارك السجود على الجبهة، خلاف تارك مع أن ترك السجود على الجبهة لا يسقط ترك السجود على اليدين، فلو أن الإنسان ما استطاع السجود على الجبهة وأومأ بالسجود فالصحيح أنه يجب أن يضع اليدين، خلافا لهم قالوا إن اليدين تابعتان للسجود على الجبهة فإذا سقط المتبوع سقط التابع، صاب أن السجود على هذه الأعضاء مقصود لذاته، بل إنما هو أعظم. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن عباس وألا نكفت شعرا ولا ثوبا، الشعر نفسه مقصود وهو في حكم المنفصل فيتركه ولا يكفته ولا يجمعه، والثوب أيضا، فإذا كانت هذه الأعضاء منفصلة بل الثوب الذي ليس من الأعضاء لا يكفته، وأنه يسجد بجملته حتى ثيابه وشعره، فاليدان من باب أولى، بل جاء نصا في حديث ابن عمر عند أبي داود إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، لأن الصحيح أنه لكن اليدين بخلاف الشعر والثياب يجب السجود عليهما ولو لم يستطع السجود على الجبهة. النوع الثالث الصبي تصح إمامته بمثله لأنه بمنزلته، ولا تصح إمامته ببالغ في فرض، هذا فرض، والصحيح أنه تصح إمامته بفرض، هذا سيأتي. قال نص عليه أن ذلك روي عن مسعود وابن عباس، ابن عباس قال لا يؤم الغلام المحتلم، هذا رواه عبد الرزاق وهو من طريق داود بن حسين عن عكرمة ولا يثبت عنه، وينظر عن مسعود ولأنه ليس من أهل الكمال فلا يؤم الرجال كالمرأة، وهل يؤم في النفل على روايتين إحداهما لا تصح لذلك، قوله ليس من أهل الكمال فلا يؤم الرجال كالمرأة هذا القياس لا يصح، كيف يقاس الرجل على المرأة والمرأة على الرجل، فلا وليس الذكر كالأنثى، يعني معنى أن هذه لصلاتها خصوص مرأة، والرجل لصلاة خصوص، والصبي لصلاته خصوص. لكن جاء من النصوص ما يدل على أن الصبي يصح أن يتقدم الرجال، صح. فهذا قياس موضع نظر. ثم هذا من النوع الذي يكون عند بعضهم فاسد الاعتبار لورود الدليل، ولهذا المصنف رحمه الله ذكر ما يدل على هذا، قال: وهل يؤم في النفع روايه احداهما لا تصح لذلك، والثانيه تصح لان صلاته لأن لا تصح لانه غير بالغ فلا يؤم البالغين، والثانيه تصح لان صلاته نافله فيؤم من هو مثله من هو في مثل حاله، ويتخرج ان تصح امامته لهم الفرض بناء على امامه المتنفل للمفترض. تنفل لأن معاذ رضي الله عنه كان يؤم قومه وكانوا مفترضين وكان متنفلا، فالصبي صلاته وإن كانت نفلا يعني معنى أنها تجب عليه كذلك. لكن وهذا دليل دلالة عامة، لكن في دليل أخص ونص في المسألة، يقول: ولأن عمرو بن العاص ولأن عمرو بن سلمة ولأن عمرو بن سلمة الجرمي كان يؤم قومه وهو غلام في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري، قال: أممت قومي وأنا ابن 6 أو 7 سنين رضي الله عنه. هذا نص في الباب يدل على صحة إمامة الصبي. قال رحمه الله يعني إمامته في الفرض، بل إنه جاء ما يدل على أنه أمهم لأنه أكثرهم قرآنا، فلم يجدوا أكثر مني قرآنا فأممتهم. فأصلون القسم الرابع: من تصح إمامته بمن دونه ولا تصح بمثله ولا أعلى منه، وهو الخنثى المشكل. تصح إمامته بالنساء لأنه أدنى لأن أدنى أحواله أن يكون امرأة، ولا تصح برجل لأنه يحتمل يكون امرأة، ولا خنثى مشكل لأن يحتمل كون المأموم رجلا. والخنثى مشكل الذي له آلتان واستوت فيه العلامتان، أو ليس له إلا ليس له آلة إنما له ثقب يبول منه، هذا هو الخنثى. ويقول العلماء كما تقدم يفرضون هذه المسائل، وقد تقع وإن كانت نادرة وخصوصا في هذا العصر بعد يعني تقدم الطب، فإنه تتبين الحال وتعالج بعضها، هذا مع وجودها. قال رحمه الله: تصح إمامته بالنساء لأنه إذا أما النساء إما أن يكون امرأة فتصح إمامته المرأة، وإما أن يكون رجل فمن باب أولى. ولا تصح برجل لأن يحتمل يكون امرأة، يحتمل لأنه لو أما رجلا يحتمل يكون امرأة، الاحتمال وارد فلا تصح. ولا خنثى مشكل لأنه لو أما خنثى بخنثى فيحتمل أن يكون المأموم رجلا والإمام امرأة، ولهذا لا يصح. فالله أعلم. قال رحمه الله: فصل. القسم الخامس: المتنفل. يصح أن يؤم متنفلا، وهل يصح أن يؤم مفترضا؟ فيه روايتان، إحداهما لا يصح لأن صلاة المأموم لا تتأدى بنية الإمام فأشبه الجمعة خلف من يصلي الظهر، والثاني يصح وهو أولى لأن جابر رضي الله عنه روى أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه يصلي من تلك الصلاة، متفق عليه. وهل يصح أن يؤم مفترضا؟ ولهذا قال الثاني يصح لأن معاذ رضي الله عنه يؤم قومه وهو متنفل وهو مفترضون. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الخوف بطائفة الركعتين ثم سلم، ثم صلى بأخر ركعتين ثم سلم، رواه أبو داود وكذا النسائي. وهو في الثانية متنفل يؤم مفترضين، الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بطائفتين، وهذا في حديث أبي بكر وحديث صحيح، وجاء في حديث جابر صحيح مسلم ما يدل عليها أيضا، لكن ليس فيه صريح السلام، لكن صلى ركعتين بقول صلى ركعتين. وجويت رواية أبي بكر أنه سلم، فصلاته الثانية نفل لأنه افترض في الركعة في الأوليين في صلاته الأولى، فهو متنفل وهو مفترض. ثم صلى بالأخرى ركعتين ثم سلم، رواه أبو داود، وهو في الثاني متنفل يؤم مفترضين، ولأنهما صلاتان اتفقتا في الأفعال فأشبه المتنفل يأتم بمفترض، وهذا عندهم لا خلاف فيه أن المتنفل يصلي خلف المفترض، وهذا يضعف قولهم في مسألة اختلاف النية إذا أما المتنفل مفترض. لو كان العلة اختلاف النية ليس هناك فرق بين أن يكون الإمام مفترضا والمأموم متنفلا أو بالعكس، لأنهم صححوا إمامة المتنفل مفترض المتنفل، ولم يصححوا على القول المشهور إمامة المتنفل بالمفترض. والصحيح كما ذكر أبو محمد رحمه الله لحديث جابر قصة معاذ أنه يؤم قومه وهم مفترضون وهو متنفل. قال رحمه الله: وإن صلى الظهر خلف من يصلي العصر أو صلى العشاء خلف من يصلي التراويح ففيه روايتان، وجههما ما تقدم. ما تقدم هو قوله، وهو قوله لأن صلاة المأموم لا تتأدى بنية الإمام، هذا هو وجه الوجه المتقدم، لأنه تختلف النية، هذا يصلي العصر ويصلي العشاء أو يصلي العشاء خلف يصلي التراويح. في رواية وجهه ما تقدم، فإن كانت إحدى الصلاتين تخالف الأخرى كصلاة الكسوف والجمعة خلف من يصلي غيرهما لاختلاف صلاة الجمعة والكسوف عن الصلوات الخمس المفروضات أو غيرهما خلف من يصليهما لم تصح رواية واحدة، لأنه يفضي إلى المخالفة في الأفعال فيدخل في قوله عليه السلام جعل المتم به فلا تختلف عليه. والصحيح صحة ذلك إلا إذا ترتب على ذلك اختلاف الأفعال، مثل أن يصلي صلاة الكسوف خلف من يصلي صلاة الفجر، صلاة الكسوف خلاف صلاة الفجر مثلا، خلاف سائر الصلوات الأخرى، فهذا لا يصح. وأوسع المذاهب في هذا مذهب الشافعي رحمه الله في هذه المسألة، هو أن الأصل صحة الصلاة خلف صلاة أخرى سواء اتفقت معها بالأفعال أو لم تتفق، لأن يعني سواء يعني اختلفت أو اتفقت، وهناك صلوات تتفق بالأفعال كالظهر خلف الظهر والظهر والعصر كذلك خلف العشاء مع اختلافهما، فلو تذكر صلاة من الصلوات فصلها خلف هذه الصلاة صحت، وكذلك المغرب خلف العشاء والعشاء خلف المغرب على الصحيح. وفيها تفاصيل في هذه المسائل، لكن العشاء خلف المغرب أيسر، لأنه إذا جلس الإمام للثالثة قام يصلي الرابعة، وهذا لا اختلاف فيه، بخلاف ما إذا كان يصلي المغرب خلف العشاء فإنه يترتب عليه أن يجلس وأن يخالفه وأن ينتظره أو يسلم، لكن الصحيح أنه لا يؤثر لأنه للحاجة. هذا قد وقع في صلاة الخوف أن بعض طائفتين تتعجل وتقضي ثم تقوم إلى مكان الحراسة والإمام لا زال قائما وينتظر حتى تأتي الطائفة الثانية فتحرم معه، لأن الطائفتين تكمل ركعتها وتمشي وتأتي الطائفة الثانية فتدرك مع الركعة الثانية ثم تكمل ركعتها بعد سلام الإمام. وإنما جعل الإمام يتم به فلا تختلفوا عليه، نعم، كصلاة الكسوف والجمعة خلف من يصلي غيرهما أو غيرهما خلف من يصليهما لم تصح رواه واحدة، لأنه يفضي إلى المخالفة الأفعال فيدخل في قوله عليه السلام إنما جعل الإمام يتم به فلا تختلفوا عليه. والصحيح كما تقدم والصحة إلا في الصورة التي تؤدي إلى عدم الاتفاق والاختلاف لعدم الاتفاق ويحصل اختلاف من صلاة الكسوف يعني خلف الجمعة مثلا أو خلف غيرها من الصلوات لأن فيها ركوعين لكل ركعة. وإن صلى من يؤدي صلاة خلف من يقضيها ومن يقضيها خلف من يؤدي صحة رواية واحدة ذكره خلف يعني صلى الظهر إنسان تذكر صلاة الظهر وجاء إلى المسجد والناس يصلون الظهر اليوم فتذكر الصلاة يصلي صلاة الظهر التي فاتت يصليها خلف الإمام الذي يصلي صلاة الظهر الإمام يؤدي والمأموم يقضي أو العكس من يؤدي بمن يقضي إنسان جاء يصلي صلاة الظهر يصلي صلاة الظهر فوجد قوما أو شخصا يصلي صلاة الظهر بالأمس نسي صلاة الظهر بالأمس أو جاء شخصان يصلي صلاة الظهر فلما أراد الإمام أن يصلي صلاة الظهر تذكر أنه صلى أنه نسي صلاة الأمس فقال نسيت صلاة الأمس والآن وقت الظهر فيصلي صلاة الأمس الآن يقضي والذي معه يصلي صلاة الظهر يؤدي فمن يؤدي بمن يقضي ومن يقضي من يؤدي صحة اليوم واحدة وذكر وخلى لأن الصلاة واحدة هذه الصلاة واحدة إنما اختلفت الأداء والقضاء وإنما اختلف الوقت وخرج بعض أصحابنا فيها روايتين كالتي قبلها يعني صلاة الظهر خلف العصر والعصر خلف الظهر. فصل. الأمر الثاني في أولى الناس بالإمامة وأتم روي فيه حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه عقبة بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدموا هجرة فإن كانوا في هجرة سواء فأقدموا سنا أو قال سلما ولا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطان ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه وهذا حديث كامل حتى إلا بإذنه عند مسلم. فأولى الناس بالإمامة السلطان للحديث هو الخليفة والوالي من قبله يعني الذي والله الوالي والإمام أو نائبهما نائب الإمام أو نائب السلطان والي أو نائب إمام المسجد فإن لم يكن سلطان وصاحب البيت يحق للخبر. وقال أبو سعيد مولى أبي وسيد تزوجت وأنا مملوك فدعوت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أبو ذر وابن مسعود وحذيفة فحضرت الصلاة فتقدم أبو ذر فقالوا وراءك فالتفت إلى أصحابه فقال كذا قال نعم فقدموني روى صالح بإسناده في مسائل تقدمت ولأنه حديث أنه أثر صحيح فإن أذن وهذا الترتيب واضح لا إشكال فيه في ترتيب الأئمة وأنه يؤم القوم وقرأهم كتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فعلهم بالسنة فإن كانوا في سنة سواء فقدموا هجرة فإن كانوا في الجواب فقدموهم سلما أو قال سنا فإن أذن صاحب البيت لرجل فهو بمنزلته لو أذن لرجل مثلا البيت ولو كان غيره أولى منه لكنه تصح إمامته فهو بمنزلته فإن اجتمع السلطان وصاحب البيت فالسلطان أولى لأن ولايته على البيت وصاحبه واجتمع السلطان وخليفته فالسلطان أولى لأن ولايته أعم وإن اجتمع العبد والسيد في بيت العبد فالسيد أولى لأنه مالك للعبد وبيته وإن اجتمع المؤجر والمستأجر في الدار فالمستأجر أولى لأنه حق بمنفعة لأن المستأجر مالك المنفعة فهو في بيته ولهذا داخل في الحديث في بيته فهو مالك للبيت ويتصرف فيه بملكه المنفعة ولأنه حق بالمنفعة وإمام المسجد الراتب فيه بمنزلة صاحب البيت لا يجوز أحد أن يؤم فيه بغير إذنه لذلك ويجوز مع غيبته مع غيبة الإمام إمام المسجد الراتب لأن أبا بكر رضي الله عنه صلى حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ذلك عبد الرحمن بن عوف مرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسنتم رواه مسلم والحديث أصله الصحيحين صلى حين عن النبي وهذا قصة أبو بكر هذه في الصحيحين حديث سالم سعد الساعدي قصة أبو بكر وفيها أنه تقدم النبي عليه الصلاة والسلام وشق الصفوف ثم تأخر أبو بكر فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك قصة عبد الرحمن بن عوف لكن في قصة عبد الرحمن بن عوف لم يتقدم عليه الصلاة والسلام بل لما سلم قام هو والمغيرة فقضوا ركعة، فإن لم يكن ذو مزية من هؤلاء فأولاهم أقرأهم لكتاب الله للخبر ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانوا ثلاث فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم. وهذا مثل ما تقدم، إذا اجتمعوا فاستووا في الخصال فأولاهم أقرأهم لكتاب. يختلف في الأقرى هل هو الأكثر قراءة أو الأثقل، والأظهر أنه مع إتقان، يعني مثل ما قال أكثركم قرآنا، الأقرى هو الأكثر قرآن، لكن لا بد أن يكون مقيما للفاتحة، يكون مقيما للفاتحة. ويرجع في القراءة بجودتها وكثرة القرآن، فإن كان أحدهم أجود والآخر أكثر القرآن فالأجود أولى، لأنه أعظم أجرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه. ويرجح ويرجح في القرآن بجودتها وكثرة القرآن، فإن كان أحدهم أجود والآخر أكثر قرآن فالأجود أولى، لأنه أعظم أجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات، ومن قرأ ولحن فيه فله بكل حرف حسنة، فله بكل حرف حسنة. وهذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط، والحديث لا يصح، حديث لا يصح، وفيه نهش ابن سعيد، وهذا متهم، بل قال بعضهم انه جزم بانه كذاب. قول حديث حسن صحيح، هذا يبين ما وقع، لان الامام القدامى رحمه الله ذكره في لمعة الاعتقاد وقال صحيح، هكذا صحيح. والذي يظهر والله أعلم أنه وهم في هذا الخبر، واشتبه عليه بحديث مسعود في سنن أبي داود الترمذي، لأنه قال: من قرأ حرفا من القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وينظر هل قال الترمذي حسن صحيح، لكن هذه عبارة مشهورة عن الترمذي. يظهر والله أعلم أنه اشتبه عليه الخبر الذي ذكره في اللمعة وقال صحيح، وهنا قال حديث حسن صحيح، وهذا واضح أنه اشتبه عليه بالحديث ابن مسعود المتقدم، هو الذي صحيح، أما هذا الخبر فهو حديث باطل لا يصح. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وهذا رواه ابن الأنباري في الوقف والابتداء، وفي سناده جابر بن يزيد الجعفي، ولا يصح هذا الخبر. المسألة المتقدمة اللي سبق أن ذكرها: إذا اجتمع جودة القراءة وكثرة القرآن، فإن كان أحدهم أجود والآخر أكثر قرآن فالأجود أولى، لأنه أعظم أجرا. هو ذكر هذا الخبر، خبر لا يصح، والأظهر والله أعلم أنه إذا كان مجيدا من حيث الجملة هو أكثر قرآنا، فالأظهر أنه هو الأولى، لقوله عليه الصلاة والسلام: أكثركم قرآنا. وفي حديث عن عم سلمة: فلم يروا أكثر مني قرآنا، أكثر مني قرآنا، هو يعني أنه أكثرهم حفظا، وكان يتلقى الركبان ويتلقف منهم، وكان ذكيا فطنا رضي الله عنه. فهذا هو الأظهر، ما دام أن أصل الجودة عنده لكن غير أجود ولا وهو أكثر حفظا. قال رحمه الله: فإن اجتمع قارئ لا يعرف أحكام الصلاة وفقيه أمي، فالقارئ أولى للخبر، لأنه نص فيه وهو قارئ، وإن كان لا يعرف أحكام الصلاة، أحكام الصلاة هذه أمر عارض، والأصل سلامة الصلاة منها، ولأنه لا تصح صلاته خلف الأمي. وقول فقيه هذه يبين قول فقيه أمي أن الأمي الذي هو فقيه لكنه يلحن بالفاتحة، لأن هذا الأمي عنده، هذا لا شك أنه لا يتقدم. اجتمع قارئ وإنسان من كان فقيه يعني لكنه أمي، هذا مع فقه لا يحسن قراءة الفاتحة بل يلحن فيها، هذا وإن كان يعني غريبا أو يعني يكون نادرا، لأنه لكن ربما يكون إنسان تلقى يسمع ويتلقى الفوائد ويعرفها وعنده فقه وأفقه من غيره، لكنه لم يقرأ القرآن ولا يعرف القرآن بل لا يعرف قراءة الفاتحة ويسمعها ولا يحسن قراءتها، لكنه فقيه أمي فيقدم القارئ، فالقارئ أولى للخبر يوم القوم أقرأهم لكتاب الله، ولأنه لا تصح صلاته خلف الأم يتقدم التفصيل في هذا، وأنه إذا تعين تقدمه ولم يمكن إلا هو فمصحة صلاة نفسه صحة صلاة غيره، أما عند الاختيار فلا يقدم. وإن كان الفقيه يقرأ ما يجزئ في الصلاة فكذلك للخبر وهو كونه قارئ، فالقارئ أولى منه. وقال ابن عقيل الفقيه أولى لأنه يتميز ما يستغنى عنه عن الصلاة، يعني هذه مسألة فيها خلاف أيهم أولى، فقيه يقرأ ما يجزئ في الصلاة هي الفاتحة مثلا يقرأها، وآخر ليس فقيه لكنه قارئ. فالمصنف يقول كذلك القارئ مع الفقيه الذي يقرأ مجلس الصلاة، وابن عقيل خالف في هذا قدم الفقيه، فإن استويا في القراءة فأولاهما أفقههما الخبر، وهذا واضح، فإن كانوا قد سوا فأعلموا بالسنة، ولأن لما ذكر القرآن ولأن قيل الفقه لأنه لما ذكر القرآن ذكر السنة والسنة تبين القرآن فدل على الفقه بما يقرأه، ولأن الفقه يحتاج إليه في الصلاة فأشبه القراءة، وإن استويا في ذلك يعني استويا في القراءة والفقه فأولاهما أقدمهما هجرة، هذا إنسان فقيه قارئ وهذا إنسان فقيه قارئ، وهذا هاجر من سنة وهذا هاجر من سنتين، الذي هاجر من سنتين هو أولى لهذه الدركون إلى الإسلام، وألحق بعض العلم من كان توبة من المعصية، إنسان كلاهما وقع في معصية وهذا تاب من المعصية منذ سنتين وهذا تاب منذ سنة، فالذي تاب من سنتين ملحق في المعنى بالهجرة لأن التوبة هجرة المعاصي والإغلاء عنها، هي نوع من الهجرة، والهجرة أن تهجر وجاء يعني هجر السيئات، حديث ورد في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإن استويا في ذلك يعني في الفقه والقراءة في القراءة والفقه والهجرة فأكبرهما سنا، هذا عمره 20 وهذا هذا سنه 20 وهذا سنه 30، فالأكبر سنا أولى مع استواء فيما تقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك بن حويرث إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما، وهذا قال مالك بن حويرث رضي الله عنه لأنهم كانوا شببة متقاربين، وهذا ظاهر بأنهم تعلموا وأخذ أخذهم سواء وتعلموا سواء، فكانوا متقاربين في خصال القراءة والفقه، وكذلك هم جاءوا جميعا ورجعوا جميعا هم متفقين في هذه الصفات، فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ولي أمكما أكبركما، كبر كبر، والتكبير له حق في هذا، وليس من من يوقر كبيرنا، فأعظم ما يوقر فيه والتقدم للصلاة مع استواء ما في تلك الخصال. حديث صحيح، هو قال حديث صحيح لأنه ما قال رواه البخاري، لكن لو قال رواه البخاري ما يقال حديث صحيح، يقال حديث صحيح رواه البخاري، ولا يقال يعني حديث صحيح رواه البخاري وهو صحيح، ولهذا قال حديث صحيح لأنه لم يعزه، ولأنه أقرب إلى الخشوع وإجابة الدعاء في حال كبر السن وتقدم السن، أقرب إلى الخشوع والإخبات يعني من جهة الأغلب، خاصة مع وجود هذه الصفات قراءة والفقه والهجرة، ويرجح بتقدم الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم أقدمهم سلما، ولأنه رجح بتقدم السن فالإسلام أولى، وهو مقدم الإسلام ثم السن، يعني تقدم إسلامه يعني إذا اجتمع تقدم يعني هذا الأولى. هو ذكر تقدم السن لكن الأولى والله أعلم هو جابر يختار سلما أو سنا، لكن لما قدم بالهجرة دل على أن الإسلام يكون أولى، فإذا كانوا في القراءة سواء وفي الفقه سواء وهاجر جميعا، هاجر جميعا سنة هجرتهما واحدة، لكن أحدهما أسلم منذ 5 سنين والآخر أسلم منذ 6 سنين، فامتاز هذا والذي أسلم منذ 5 سنين له مثلا 30 سنة، والذي أسلم منذ 6 سنين له 25 سنة، فالذي يظهر يقدم من كان أسلم أولا وإن كان أصغر سنا، فإذا استووا في الهجرة والإسلام يقدم من هو أكبر سنا. ولأن الإسلام في الحقيقة يفضل من جهة أنه عمله بنفسه كالهجرة، الإسلام يشبه الهجرة لأن الهجرة والإسلام اختياره، وما يعمله اختيار أفضل مما يعمل فيه، فكبر السن ليس باختياره لأنه ولد قبله ولا اختياره في الولادة، فيكون ما وقع منه اختيارا وهو إسلامه وهجرته أولى من شيء الذي ليس من اختياره، وهذا أشار إليه بعض العلم في مسألة ما كان واقعا بغير اختياره، فإن هذا اختيار منه ونوع رغبة، بخلاف الشيء الذي يكون بغير اختياره وهو كونه أكبر كونه أكبر سنا. ولأنه إذا رجح بتقدم السن فالإسلام أولى، وإذا كان أولى فإنه يكون التقديم به أولى، فإن استوى في ذلك قدم أشرفهما نسبا وأفضلهما في أنفسهما وأعلاهما قدرا، لقوله النبي صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدموها، وهذا الحديث رواه الطبراني والشافعي مسنده واختلف في ثبوته، لكن الحديث لو ثبت ليس دليلا في هذه المسألة، لا دليل فيه، والتقديم بالنسب أو بالشرف قول مرجوح، والصواب أنه لا تقديم بهذا، وأكرمكم عند الله إن أكرمكم عند الله يتقاكم، والتقدم تقدم في حديث مسعود رضي الله عنه التقدم بالفضائل في الدين والعلم، فالنبي عليه لم يقدم بفضيلة من هذه الفضائل تعلق بالنسب والشرف ونحو ذلك، إنما قدم الفضائل الشرعية الفضائل الدين، كلكم لآدم وآدم من تراب، هذه فضائل لا يقدم بها، وهذا والصعب، وهذه يعني هذا قول، لكن القول الثاني وهو قول الأكثر وهو أيضا يعني تدل عليه أدلة صريحة فيه لا تقديم به. قال رحمه الله هذا ظهر كان أحمد، وقال خرق إذا استويا قدم أكبرهما سنا، فإن استويا قدم أكبر أقدم هجرة، والصواب تقديم الأقدم هجرة، هذا الصواب للحديث. وقال ابن حامد يقدم الشرف بعد الفقه ثم الهجرة ثم السن، والصواب أنه لا يقدم بمسألة الشرف، إنما كما تقدم يوم القوم أقرأ كتابه ثم علمهم بالسنة ثم أقدموا هجرة ثم سلما ثم سنا، فإن استووا قدم أتقاهم وورعهم، لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا كما تقدم يعني عندها استواء هذه الخصال لا شك أنه ربما يكون بعضهم أولى مثلا ويظهر منه خصال أخرى من خصال الدين، لأنه هذه الخصال هي في المعنى داخلة في التقديم بالمتقدم، وذلك أن صاحب العلم صاحب الفقه الأصل أن يكون أعظم خشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهذا بعلمه وفقه، فإذا كان على هذه الصفة فيدل على أنه منظور فيها وأنه يقدم بها، فعند الاستواء في هذه الخصال ويكون أحدهم يرجح بهذه الخصلة لا يقال إنه يجب، هم لا يقولون هذا حتى في تلك الخصال ما دام أنها تصح إمامته من حيث الجملة، أولى أن يكون التقديم في من يكون أرجح في زهده وورعه ونحو ذلك، ولأنه أقربهم إلى الإجابة، فإن استووا قدم أعمرهم المسجد وأتمهم مراعاة له، ويقدم الحر على العبد لأنه من أهل المناصب. هم ذكروا خصال فيها نظر في الحقيقة، والأظهر والله أعلم أنه عند الاستواء في هذا الخصال، فإن حصل نزاع فالقرعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم لم يجدوا يستهموا عليه لا استهموا عليه. جاء استهام في أخبار عدة، لكن جاء في الاستهام في الصف الأول الذي هو من جنس في الصلاة، فجنس الإمامة هي كذلك أيضا، فلا يقدم بخصال أخرى من أمور تتعلق بالدنيا. ويقدم الحر على العبد لأنه من أهل مناصب، والحاضر على المسافر لأنه، وهذه الحالة إذا حاضر على المسافر يستوى في هذه الخصال. يمكن أن يترجح الحاضر على المسافر لأن الحاضر يصلي الصلاة تامة، والمسافر يصلي خاصة في الرباعية، خاصة هذا في الرباعية، لكن في غير الرباعية في الثلاثية والثنائية في المغرب والفجر فيظهر أمر سواء، لكن في الرباعية يترتب عليه أنه يصلي ركعتين ثم يسلم بهم ثم يصلون وحدهم. هو إن كانت صلاتهم تامة ولا يعتبرون منفردين فيما بقي، أدركوا الصلاة جماعة في جميعها، لكن كونهم يكونون مجتمعين في جميع الصلاة هذا أولى، لأن المسافر يتم خلف من خلف الحاضر. هذا نوع من الترجيح له وجهه، لأنه إذا أما حصل الجميع الصلاة في جميع بخلاف المسافر، وهذا ليس في كل الصلاة، في رباعية صلاتان نهاريتان وصلاة ليلية العشاء. والحضري على البدوي لأنه أجدر من معرفة حدود الله تعالى وأحرى بصوبة الحق. والبصير على الأعمى لنقطع على توقي النجاسات واستقبال القبلة بعلم نفسه. وقال القاضي: هما سواء، لأن الضرير لا يرى ما يهيه ويشغله. وهذا الأظهر أنه ما دام استوى في تلك الخصال فالجميع سواء في هذه الخصال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل حصل الخصال التي يقدم بها وسكت عما سواها. وعند التشاح، والتشاح المراد به يعني التقدم لأجل أنها فضيلة دينية، ليس لأجل ترأس مثلا والتقدم، لكن لأجل أنها فضيلة شرعية، فعند ذلك يشرع مسابقة من هذه الجهة فيقرع بينهم. وقال القاضي: هما سواء، لأن الضرير يرى لا يرى ما يلهيه ويشغله، فذلك في مقابلة البصير فيستويان، لأن البصير الضرير وإن كان ضريرا ويفضل عليه البصير لأنه يرى النجاسة ويعرف القبلة بنفسه، قالوا الضرير هو لا يرى ما يريه، لكن هذا فيه نظر، لو كان هذا أمرا مقصودا مشروعا قيل إنه يشرع للبصير أن يغمض عينيه، وهذا لا يشرع، هذا لا يشرع خلافا لابن القيم وجمع من أهل العلم إذا كان أمامه ما يلهيه. وقال إن ما معناه إن قواعد الشرع وأصوله تدل على هذا، يعني إذا أراد أن يغمض عينيه لأجل أن يجمع قلبه. والحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام خصلاً بجانيه يدل على خلاف ذلك، يقول: أنهتني آنفا عن صلاتي، ولم ينقل أنه أغمض عينيه عليه الصلاة والسلام. والأولى لإمام الحي إذا عجز عن القيام أن يستنيب، يعني ولو لم يكن عذره تكون علة دائمة، هذا قصده، لأن إذا كانت علة دائمة فلا يؤم الناس، لكن على أصلهم إذا كان إمام الحي وعلته عارضة دائمة لولا أن يستنيب إذا عجز عن القيام، لئلا يلزمهم بركن، لئلا يلزمهم ترك ركن. وهذا على القول بأنه يجب أن يجلسوا، لكن على القول بأنه لهم أن يقوموا فلا يرد منها، فيستووا أقرع بينهم. والأظهر أن الاستواء في الخصال التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن سعدا أقرع بين أهل القادسية فيه الأذان، وهذا رواه البخاري معلقا ممرضا، قال: ويذكر أن سعدا أقرع بين المؤذنين يوم القادسية، ووصله البيهقي في سنن الكبرى وفيه انقطاع. قال رحمه الله: ولا يرجح بحسن الوجه، لأنه لا مدخل له في الإمامة، وهذا لا إشكال فيه. فالنبي يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم، إنما ينظر إلى قلوبكم، وإنما الترجيح بالفضائل الشرعية كما تقدم بقوله عليه الصلاة والسلام: أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فصل الثالث أنه يكره إمامة اللحان لأنه نقص يذهب لبعض الثواب. وإمامة اللحان، اللحان الذي يلحن لحنا لا يحيي المعنى الفاتحة، وكذلك اللحن في غير الفاتحة تكره إمامته، لأنه نقص يذهب بعض الثواب. ولو صلى وهذا اللحان الذي تصح إمامته بغيره، لكن الأظهر والله أعلم أنه إذا أمكن أن لا يصلى خلفه حتى وإن كان لا يلحن لحنا يحيل المعنى فلا يصلى خلفه. والحديث يؤم القوم هذا خبر وظاهره الأمر، يؤم قوم إخبار عن الشرع في أنه يتقدم أقرأ القوم على ترتيب الحديث. وإمامة من لا يفصح بعض الحروف لأنه ينقص نقص يذهب بعض الثواب، وإمامة من لا يفصح بعض الحروف كالضاد والقاف، كالضاد يعني من يقول ولا الضالين ما ينقل الضالين، والقاف دين الصراط المستقيم مثلا ما يفصح به القاف، وإمامة التمتام يكرر التاء، ومن يكرر التاء والفاء فاء الذي يكرر الفاء، لأنهما يزيدان على الحروف لكن بغير اختيارهما، وبغير اختيارهما فلهذا يكره. وتصح الصلاة خلفهما لأنهما يأتيان بالحروف على الكمال، يأتيان بالحروف ثم يزيد بغير اختياره. فإن كان يجعل الصاد أو الضاد ضاء في الفاتحة فقياس المذهب أنه كالأمي، يعني أنه كالأمي لا يجوز أن يصلي. الأمي الذي يلحن لحن يحيل المعنى كالذي يقول صراط الذين أنعمت أو أنعمت أنا أنعمت يعني أنعمت أو أنعمت أو إياك لحن يحيل المعنى، هذا فقياس المذهب أنه كالأمي لأنه لحن يحيل المعنى، لأن الضالين غير الضالين، ضل هذا من ظل، ظل النهار نائما أو يعني يتكلم عن شخص في ظل يعني أنه بقي داما، وهو من الظل بالمشالة. أما ظل فهو من الضلال، فهو معنيان متنافي، هذا من الضلال والحيرة والتيه وترك الحق، ظل عن الحق. أما ظل فهو من الظل، فلهذا معنيان المعنى مختلف، فيكون قياسه كالأم الذي يلحن لحن يحيل المعنى لأنه يبدل حرفا بغيره ويحيل المعنى، فإنه يقال ظل يفعل كذا إذا فعله نهارا، ويقال ظل يفعل كذا إذا فعله نهارا. ويكره أن يؤم قوم، لكن المشهور عندهم ما ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير الفاتحة أنهم عفوا عن هذا لقرب مخرجيهما ولمشقة التحرج من هذا، ولأن هذا يقع كثيرا فلهذا عفي عنه حين يقول ينطق الضاد اختصان بالضاء المشالة، بالضاء المشالة يعني ولا الضالين، ما يقول ولا الضالين. ويكره أن يؤم قوما أكثرهم له كارهون، لما روى أبو أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت زوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. وهذا حديث حسن، هذا حديث رواه الترمذي وإسناده مقارب، إسناده مقارب يحتمل يكون حسن كما ذكر الإمام القدامى رحمه الله. والحديث له شاهد آخر عند ابن حبان عن ابن عباس، والله لسناده أنه سناد جيد أقوى من حديث أمامة، فالحديث يحتمل أن يكون باب الصحيح لغيره أو أن يكون أحدهما حسن والآخر حسن لغيره. وأيضا له شاهد ثالث من حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود وهو ضعيف أضعف حديث ثلاثة. فالحديث من نوع الطرق لا يقل عن رتبة الحسن، وقد يكون كما قال حظ وبكثرة الطرق يصحح، يعني يكون صحيحا لغيره، صحيحا لغيره. وذكره رحمه الله للدلالة على أنه يكره أن يؤم قوما وهم له كره، هذا هو القول المشهور المذهب. وذهب بعض العلم واختيار شيخ الإسلام إلى أن من أم قوما وهم له كارهون فإن صلاة لا تصح، لأن قال لا تجاوز صلاتهم آذانهم، وهذا محتمل، قد يناجع مناجع من قال لا تجاوز صلاتهم آذانهم، فليس به صريحا بعدم صحتها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن العبد يصلي فيكتب لهم صلاة إلا كذا حتى قال العشر، فإشارة ودلالة على أن صلاته صلاة ضعيف ولا يدل على بطلانها، لكن هو صريح أنه لا يجوز له أن يفعل ذلك. ومن عمن بناه على أنه فعل أمرا محرما فلا تصح صلاته، لكن قيل إن هذا أو يمكن أن يقال إن هذا حرام منفك عن نفس الصلاة، إنما تتعلق بصلاته بهم لأن صلاته نفسها صحيحة، لكن صلاته بهم على هذه الصفة ويظهر أنه لا يجوز هذا. وهل الكراهة الدينية أو الكراهة التي تكون على سبيل عصبية؟ الأظهر الأمران، لأن المقصود هو الاجتماع، فلو كان مثلا ناس كرهوا هذا الرجل وأنه يقيم السنة ويصلي على وجه مشروع لكن يكرهونه عصبية نحو ذلك، إن أمكن يصلح الحال فهو الواجب، ما أمكن وخشي أن يتفاقم الأمر فلا يجبرهم ويزيم ويقول أنا لم يكن تكن كراهتهم حق على حق، وإن لم تكن كراهة الحق لكن المقصود هو الاجتماع والائتلاف، فإذا ترتب على إمامتك بهم خلاف ونزاع فيترك هذا الأمر الذي أنت تراه أمر مشروع لأجل تلافي الخلاف والنزاع والاجتماع، هذا هو الواجب. أما إذا كان الكراهة كراهة دينية فهو أولى وأعظم بتقصير بالسنة أو عدم أداء الصلاة على الوجه المشروع، فهو من باب أولى أنه لا يجوز له هذا الفعل. فإن كانوا يكرهون لسنته ودينه فلا يكره. قال منصور إن قيل لنا إنما عن الظلمة، فأما من أقام السنة فإنما الإثم على من كره، وهذا حيث لا يورث النزاع، أمكن أن يبقى إماما لكن يكرهونه مع بقاء الصلاة وعدم حصول النزاع، إنما كراهة تقع في النفس، ولعل هذا يزول، ولعله ببركة عمله بالسنة واجتهاده في النصح أن يزول مثل هذا ويحصل ائتلاف. لكن إذا كان يترتب عليه نزاع وخلاف وعصبية ونحو ذلك، فالشرع أدلته كثيرة في الحرص على الاجتماع والائتلاف، ولهذا ذكر العلماء أن من أسباب إقامة جمعتين وإن كان لا حاجة إليهما، يعني يمكن يكتفي بجمعة واحدة إذا كان بين القوم نائرة وثائر، لو اجتمعوا في مكان واحد لحصل بينهم قتال نزاع، قالوا تقام جمعة في مكان آخر ولا يقيمونها في هذا المكان، وإن كان في الأصل يجب أن يصلوا لأجل تحصيل اجتماع، ولأن اجتماعهم في مكان واحد هو ضد أصل الاجتماع، أنه هو الواجب شرعا لكن هو ضد مقصود الاجتماع. كذلك هذه المسألة هو بقاؤه على حال خلاف النزاع هو ضد أصل الاجتماع، أما إذا أمكن أن يعني يحصل الاجتماع والائتلاف ويزول ويجتهد في تعليمهم وأنه حريص على تطبيق السنة، وربما أنهم كرهوا ذلك لأنهم لم يألفوا هذا باعتيادهم على من يصلي بهم على خلاف السنة، فيسأل ربه التوفيق ويجتهد في تأليفهم بقدر المستطاع، كما ذكر العلماء فإنه من جاء إلى قوم وكانوا على أمر غير مشروع لكنه لا يبطل الصلاة، كما لو كان إماما لقوم هم يقنطون مثلا في بعض الصلوات، يقنطون مثلا قنوتا مستمرا في صلاة الفجر مثلا مع أنه غير مشروع ولم يثبت فيه خبر، فلو أراد أن يتألفهم بأن يقنط بهم حتى يأنسوه ويألفوه ويقبلوا منه لكان هذا أمر مطلوبا في ترك مثل هذا الأمر لأجل اجتماع، وهذا نص العلم وذكروا عليه قاعدة عظيمة وأمثلة كثيرة. فهذا من هذا، هذا من هذا. ولعل ما ذكر في رواية منصور قال منصور قيل لنا إنما عن الظلمة، فأما من أقام بالسنة فإنما الإثم على من كره، إذا كان مجرد كراهية لا تفضي نزاع وهو يقيم السنة ف الأمر أيسر. قال رحمه الله: يكره أن يؤم نساء أجانب لا رجل معهن. هذا ينظر إذا كان رجال، إذا كان مجموعة نساء فلا كراهة. قد يكون إنسان في مسجد يصلي إمام وخلفه نساء وهن منعزلات عن مجموعة، ما في خلوة، ما في. لكن لو خشي مثلا أنه يحصل شر مثلا، هذا لا يجوز فيه، يعني لا في مسجد ولا في غيره. لكن المقصود أن الخلوة تنتفي بوجود أكثر من امرأة مع الستر والصيانة والأمانة، أو كذلك إذا كان معه رجل يصلي معه تزول به خلوة. ولهذا لو وجد مثل رجل معه ولم يؤمن الشر فلا يجوز هذا. إذن المقصود هو عدم حصول مفسدة، والأصل هو زوال الخلوة مع مراعاة هذا الأمر عدم حصول مفسدة في خلوة الرجال من نوع من النساء. ويكره أن يتقدم المفضول من هو أولى منه، لأنه جاء في الحديث: أما الرجل قوم وفيه من هو خير منه، لم يزال في سفال، احتج به أحمد. وهذا الحديث مشهور في رسالة رحمه الله رسالة أحمد في كتاب الصلاة، وهو حديث لا يصح، هو حديث لا يصح. وذكره العقيلي في الضعفاء كما في الحاشي في الضعفاء الكبير، وابن عدي في الكامل، وعزاه الهيثمي الطبراني في الأوسط. قال الهيثم وفيه الهيثم بن عقاب قال العقيلي: مجهول بالنقل، الحديث غير محفوظ ولا يعرف إلا به، فالحديث لا يصح. لكن لا شك أنه إذا حضر القوم فليؤمهم من هو أولى بالسنة في ذلك، كما تقدم في حديث مسعود البدري رضي الله عنه. أسأل الله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح مني وكرم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.